بالهداية إلى هذا الدين، وأكرمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بإنزال القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكتب لهم الأجور العظيمة جزاء لما يقومون به من واجبات ويجتنبونه من منهيات ومحرمات، وأفعالهم التي يقومون بها لا تعدل شيئا إذا قوبلت بنعمه على خلقه، ولكنه محض تفضله سبحانه وإكرامه لعباده، فهو الذي خلق، وهو الذي هدى ووفق، وهو الذي يعين ويكلأ، وهو الذي يثيب ويكرم بأفضل الجزاء وأكمله، فما أعظمه وما أجله وأكرمه وما أرحمه وأحلمه، يأمر بالقليل ويجازي بالكثير، والصائم تقرب إلى الله بطاعة عظيمة، بطاعة عظيمة عنده محبوبة إليه، السر فيها بينه وبين عبده أكثر من العلن، يظهر فيها كمال الإخلاص والخشية والمراقبة وجمالها. فالصائم جمع بين جمال الظاهر والباطن، فسكنت جميع جوارحه لله، والتزمت أمره، وامتلأ قلبه حبا لله وإخلاصا، والله جميل يحب الجمال، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر، فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. أيها الإخوة المستمعون، والعبد كلما عظمت معرفته بالله وعلمه به، ازداد تعلقه بربه وشوقه إليه، وامتلأ قلبه طمعا ورغبة ورجاء في رضاه وثوابه وجنته، وخشية وخوفا من غضبه وعقابه. والناس يتفاوتون في هذه المعرفة وهذا العلم تفاوتا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الأحكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. انتهى كلامه رحمه الله. والصائمون أيها الإخوة المستمعون هم أحق الناس بمعرفة الله وتوقيره، لينالوا وافر العطاء وعظيم الجزاء يوم القيامة. والصائم كلما ازداد معرفة بالله ازداد قربا منه وعظم أجره عنده، لما اجتمع له من فضائل الصيام الذي يجزي الله به. فهذه المعرفة جعلته يتقن صيامه ويحسن أعماله ويعبد الله كأنه يراه، فيراقبه في سره وخلوته كمراقبته له في علانيته، فاستوى سره وعلنه لكمال علمه واعتقاده برؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به، وهذا يثمر له تعظيما لربه وحياء منه وصلاحا في جميع أعماله وتوبة وخشوعا لله في كل أوقاته. اللهم تقبل صيامنا